أريد الراحة النفسية من 6 شهور، ما شفت يوم حلو ولا راحة نفسية، ودائما عندي ضيق تنفس، لبست النقاب 3 مرات وخلعته غصبا من قبل والدي لأنه كاد أن يضربني، حاولت أن أعود وألبسه ثانية ما قدرت لأن خفت أخلعه، والدي لا يحب المنتقبات ولا الملتحين، يكرههم فكيف أقنعه وهو لا يستمع لي ولا يحب أحد أن ينصحه وما عندوش كبير وهو شايف نفسه هو الصح وكل الناس خطأ، كيف ما الحل؟ أنا أريد أن أرتاح، وهل الذي أنا فيه سبب غضب الله تبارك وتعالى علي لعدم تنفيذ أوامره؟ نفسي أرجع ألبس النقاب ثاني، فماذا أفعل؟ أولا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. فالحمد لله أن جعل فيك هذا الإحساس، لكن لا يجوز أن يبلغ اليأس بالمرء مبلغا يتصور معه أن الله عز وجل سخط عليه، أو أن ما يجري له من سخط الله تبارك وتعالى عليه. فمعلوم أن الله تبارك وتعالى يبتلي المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فأرجو من هذه الأخت أن تعتبر ما هي فيه نوعا من البلاء، تجتهد في الصبر عليه وصدق اللجوء إلى الله عز وجل فيه، بأن يشرح صدر أبيها للبسها النقاب أو غطاء وجهها، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. لكن قبل هذا ينبغي أن تحسن أخلاقها وطريقة تعاملها مع أبيها، فلعله مدفوع إلى كره المنقبات لبعض المواقف التي لمسها أو وقف عليها من بعض المنقبات التي جعلته يكره النقاب وأهله، أو قد يكون ممن يسمع لإعلام مضلل أو مسلسلات فاجرة تتهم المنقبات أو تتهم المتدينين بما هم منه براء وتلتمس لهم العيوب، فنحن نحاول أن نعذره وندعو الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره ليوفقك على ما تريدين من التزام بشرع الله تبارك وتعالى وسعي لطاعته وطلب مرضيه. والمسألة تحتاج إلى صبر، والعاقبة للمتقين كما بين الله عز وجل، وكما قلت في إجابة أول سؤال: من يصدق الله عز وجل يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه. فمع صدقك مع الله تبارك وتعالى وفي طلبك للستر والحشمة ونحو ذلك والضراعة إلى الله عز وجل، هذا إن شاء الله يؤهلك لفعل ما تريدين، ولو بأن يرسل الله عز وجل لك رجلا صالحا يخرجك من هذا الجو ويعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعجل لك هذا أو ذاك وما فيه الخير لك.